ثم بعد ذلك يتحلل ويبقى كأهل مكة يعيش بينهم ويحيا حياتهم ويمارس كل أعمال مباحة تحل لهم. فإذا كان يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه ومن بيته ويتجه إلى منى، ومن بعد منى يتجه إلى عرفة ويقف بعرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى أن تغرب الشمس، وبعد غروب الشمس يفيض من عرفة إلى المزدلفة. فإذا وصل المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك يستريح وينام إلى أن تطلع الفجر فيصلي الفجر بغلس، ثم يقف في المزدلفة إلى أن يشرق جدا إلى أن يسفر جدا، ثم يدفع منها إلى منى. فإذا وصل منى رمى الجمرات بسبع حصيات، يرمي الجمرة الكبرى في يوم العيد، وبعد أن يرمي الجمار يحلق الشعر، وبعد أن يحلق الشعر يغتسل ويتطيب ويتنظف ويتطهر، ثم يتجه إلى بيت الله. ضحى يوم العيد إن تيسر له فيطوف طواف الإفاضة، وبعد أن يفرغ من طواف الإفاضة يكون قد تحلل التحلل الأكبر. فإن كان متمتعا سعى بعض الطواف، وإن كان قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم يسعى مع طواف الإفاضة. والمفرد إن لم يطف طواف القدوم وطاف طواف الإفاضة يسعى بعدها أيضا، وبالسعي والطواف يكون قد أدى أركان الحج وواجباته، أدى أركان الحج ثم يتم بقية واجبات الحج، وذلك بالرجوع إلى منى. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن كان متأخرا، أما المتعجل فإنه يخرج من منى بعد اليوم الثاني عشر بعد أن يرمي الجمار 21 حصاة يرمي بها الجمرات الثلاث الصغرى فالوسطى فالكبرى، وبعد ذلك ينطلق إلى مكة. فإن أراد البقاء بمكة بقي، وإن عزم على الخروج من مكة يطوف بها طواف الوداع، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لزوجته صفية رضي الله عنها أن تنطلق من مكة قبل أن تطوف طواف الوداع لوجود العذر والمانع، وبهذا يكون بفعله ذلك قد أنهى مناسك الحج وعاد إلى بلده. أما المتأخر فينتظر الليلة 13، يبيت فيها بمنى، وبعد طلوع وبعد الزوال من يوم 13 يرمي الجمار، الجمرة الوسطى ثم الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم ينطلق إلى مكة. فإن أراد البقاء بقي، وإلا طاف طواف الوداع وانطلق من مكة إلى بلده. هذا مجمل أعمال الحج لمن أراد الحج والعمرة. وبعض الحجاج يحب أن يعتمر بعد أداء الحج والفراغ منه. نعم. طيب. ها؟ يقول بعض الحجاج إذا خرجوا من بلدانهم وجاءوا إلى مكة يصلون يوم التروية، لكن المسؤولين عنهم يأخذونهم مباشرة إلى عرفة ولا يذهبون بهم إلى منى ولا يقضون يوم التروية بمنى، فماذا على هؤلاء؟ أقول إن السنة أن يذهب الناس يوم التروية إلى منى ويقيمون بها، يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهبون إلى عرفة. لكن لو سافر الناس واتجهوا إلى عرفة في يوم التروية أو قبل يوم التروية ولم يأتوا إلى منى، نقول إن حجهم صحيح ولا شيء عليهم من الفدي، لكنهم تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عليهم شيء، لأن المبيت بمنى ليلة التروية أو يوم التروية لا شيء فيه، سنة من السنن. المطلوب من الحجاج والواجب عليهم أن يبيتوا بمنى ليالي أيام التشريق ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 لمن تأخر، هذه الليالي هي الواجب المبيت بها بمنى. فإن لم يتمكنوا من المبيت فيها بمنى وتركوها ترفها لزمهم دم. أما إذا نزلوا منى ولم يجدوا مكانا بمنى وباتوا مع امتداد الخيام وإن وصلت المزدلفة فلا شيء عليهم، وإن دخلوا منها وجلسوا بها وانتظروا إلى أن ينتصف الليل أو يغيب القمر ليلة 11 أو 12، نقول هؤلاء قد حققوا المبيت، لأن المراد بالمبيت هو المكوث بالليل ولا يلزم منه النوم. فإن بقوا إلى الساعة الثانية عشرة أو الثالث أو الساعة الواحدة ليلا أو الساعة الثانية ليلا ثم غادروا منى إلى منازلهم وبيوتهم أو إلى الحرم فهؤلاء قد أدوا المبيت ولا شيء عليهم. هذا ما يتعلق بالمبيت بمنى أيام الحج. فالمبيت بمنى يكون سنة في يوم التروية ويكون واجبا في ليالي أيام التشريق، والله أعلم. كنا قد بدأنا الكلام حول حاجة تعمل في أيام الحج يعملها بعض الحجاج، وهي أنهم يتركون المبيت بمنى يوم التروية ويبيتون بعرفة. فإن المبيت بعرفة ليلة يوم التروية أيضا لا شيء فيه، وهو ليس من أعمال الحج، وإنما يحتاج إليه الناس لعدم وجود المكان بمنى أو لأنهم يريدون أن يجدوا مكانا بعرفة يسبقون به الحجاج، فلا شيء في ذلك إن شاء الله. وإن كان الأكمل الأتم أن يبيتوا بمنى يوم التروية وليلة يوم التروية أو ليلة يوم التروية ويذهبوا إلى عرفة صباحا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. ايوه تمشي بدر ليه؟ انت تريد الحج ولا جاي تريد الذهاب الى بدر؟ انت تريد الحج، ما دام وصلت المدينة فتحرم من المدينة ثم تذهب الى بدر وانت محرم. ها؟ تروح الى بدر محرما. نعم. اي ما في شيء. نعم. ما انا سامع. لا، انتم ما دام جيتوا المدينة وتريدون الذهاب الى مكة عن طريق جدة تحرمون من المدينة، احرامكم من المدينة. السلام. نعم. هذا يقول يريد أن يحج مفردا. الحج المفرد الإنسان إذا أراده إذا جاء الميقات يغتسل في الميقات أو يغتسل في بيته ويلبس الإزار والرداء ويحرم من الميقات ويقول لبيك اللهم حجا ويتجه إلى مكة. فإذا وصل مكة إن كان هناك وقت طاف ببيت الله، وهذا الطواف اسمه طواف القدوم، وإن أحب أن يسعى بعد هذا الطواف سعى بين الصفا والمروة ثم بقي في ملابس إحرامه إلى أن يأتي يوم التروية فينطلق إلى منى، وفي يوم عرفة ينطلق إلى عرفة، وبعد غروب الشمس من يوم عرفة ينطلق إلى المزدلفة ويبقى بها إلى أن يبيت ويصلي الصبح فيها ويقف بعد صلاة الصبح إلى أن يسفر جدا، ثم يتجه إلى منى. فإذا وصل منى رمى جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ثم يذهب ويحلق شعر رأسه ويغتسل ويلبس ثيابه، ثم ينطلق إلى بيت الله ويطوف طواف الإفاضة وإن لم يكن سعى يسعى بعد طواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى ويبقى ليلة الحادي عشرة والثاني عشرة من ليالي أيام التشريق، فإذا انتهى من هذه الأيام ذهب إلى مكة وطاف ببيت الله وانطلق إلى بلده. هذا مجمل الأعمال المطلوبة من حج مفردا، والله أعلم. نعم. يقول: هو مقيم بالمدينة واعتمر في أشهر الحج، والآن يريد أن يحج، فالأولى لك أن تحرم إن كان الوقت قريب بالحج، تكمل به التمتع، تقول لبيك اللهم حجا متمتعا لأنك قد اعتمرت. وإذا كان هناك وقت فالأولى أن تحرم بعمرة جديدة وتذهب إلى مكة وتطوف وتسعى، ثم تحرم بالحج يوم التروية من منى، فتكون بهذا متمتعا تمتعا تاما. نعم نعم. ما أنا سامع. أما قوله افعل ولا حرج، فهذا الحديث ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس على إطلاقه، وإنما المراد على الأعمال التي يفعلها الحاج يوم العيد. الحاج مطلوب منه يوم العيد أربعة أشياء: أولها الوقوف بالمزدلفة بعد صلاة الفجر، وثانيها الذهاب إلى منى لرمي الجمار، وثالثها حلق الشعر، ورابعها الطواف ببيت الله. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة هكذا: وقف بالمزدلفة، ثم دفع إلى منى، ولما وصل منى رمى الجمار، وبعد رمي الجمار ذهب إلى المنحر وذبح بيده الشريفة 63 بدنا، وبعدها أسلم رأسه للحلاق فحلق شعر رأسه، وبعدها توجه إلى بيت الله بمكة وطاف وسعى، أو وطاف ببيت الله لأنه كان قد سعى من قبل وهو قارن. لكن الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يسأله يقول: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح، فيقول له: افعل ولا حرج، أو يقول: حلقت قبل أن أرمي، فيقول: افعل ولا حرج، أو يقول: رميت قبل أن أذبح، فيقول: افعل ولا حرج. افعل ولا حرج هذه في الأفعال التي كانت في يوم العيد، قدم بعضها وأخر، وجاء عن بعضهم أنه طاف قبل أن يرمي فقال: افعل ولا حرج. لكن ليس المراد به أنه يفعل الأشياء قبل وقتها، يعني لو طاف قبل أن يقف بعرفة طوافه هذا غير مقبول، ها؟ ولو أنه رمى قبل أن يقف بالمزدلفة نقول له: لا، هذا الرمي غير مقبول، إنما المقبول والمسموح به ما كان من الأعمال في يوم الحج من تقديم أو تأخير. وأما أعمال يوم عرفة فيوم عرفة هو اليوم المقصود في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بمنى صبيحة يوم عرفة، ثم ركب واتجه إلى عرفة، وفي بداية عرفة في وادي نمرة ضربت له قبة يعني خيمة فنزل فيها ونام، وقبل الزوال استيقظ واغتسل وتهيأ، ولما زالت الشمس خرج ووقف عند مسجده الموجود اليوم بنمرة، على طرف وادي نمرة وبداية عرفة، وصلى بالناس الظهر والعصر بعد أن خطب خطبة طويلة، وبعضهم يقول خطبتين، بين للناس مناسكهم وعرفهم بأمور دينهم وأوضح لهم منهجهم وكيف يتعاملون مع ربهم وكيف يتعاملون فيما بينهم، وأوصى بالنساء وبالجواري، وأوصى الناس بعضهم ببعض، ثم دفع ودخل إلى منى، إلى عرفة، داخل عرفة قريبا من الجمار الموجودة، الجبل المشهور والذي يسميه الناس بجبل الرحمة. وقف هناك على دابته يذكر الله تعالى ويلبيه ويحمده ويثني عليه ويكثر من قول لا إله إلا الله، وكان قد علم أصحابه بأن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأن خير ما قال النبي عليه الصلاة والسلام والنبيون من قبله لا إله إلا الله، وأوصى بالحجاج أن يروا من أنفسهم ما يرضي الله، لأن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم ينزل الملائكة يباهي بهم الحجاج، يباهي الحجاج بهم، فإذا كان عشية يوم عرفة نزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا يرقب الحجاج، يباهي بالحجاج الملائكة، يقول لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ وتجيب الملائكة إنهم يريدون رحمتك ويخافون عذابك. فيقول الله تعالى للملائكة مشهدا يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم وبهذا تتحقق المغفرة لكل من كان في عرفة من الحجاج وغير الحجاج من المسلمين، لأن عرفة في ذاك اليوم لا يشهدها إلا مسلم. فإذا غربت الشمس يقول الله تعالى للحجاج مخاطبا: انطلقوا أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ولهذا هذا اليوم يتطلب منا أن نخلص العمل لله تعالى، وأن نصدق القول فيما نقول، وأن نكثر من الدعاء والاستغفار، وأن نكثر من التلبية ومن قول لا إله إلا الله. هذا اليوم يوم فرغ الناس فيه للعبادة، فرغ الناس فيه للدعاء، فرغ الناس فيه لذكر الله، فرغ الناس فيه للإخلاص بالعمل لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحسن العمل ونكثر من الإخلاص ونتوب إلى الله ونتجه إليه بالطاعة، ولا نقصر في عمل من الأعمال لله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم ما فهمت سؤالك. انت حتحج قارن؟ حسافر ثالث يوم العيد. حسافر ثالث يوم العيد، هل في خطوات مختصرة؟ الحج القارن هو الذي يحرم بالحج والعمرة معا، فإذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم، ولو أحب أن يقدم السعي يسعى بعد هذا الطواف سعي العمرة والحج، ويبقى في ملابس الإحرام لا يتحلل. فإن كان يوم التروية خرج إلى منى مع الحجاج يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي صبيحة يوم عرفة يخرج مع الحجاج إلى عرفة ويقف الوقوف المطلوب بعرفة إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس دفع من عرفة إلى المزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء وينام، فإذا طلع الفجر توضأ. السلام الحمد لله. طيب، فإذا طلع الفجر توضأ وصلى الفجر ثم وقف بالمزدلفة الوقوف المطلوب إلى أن يسفر جدا، ومن بعدها يتجه إلى منى يرمي الجمار الجمرة الكبرى أول يوم، ثم يذهب إلى مكة ويطوف ببيت الله طواف العمرة والحج، ويتحلل ويبقى حلالا. فإذا كان اليوم الثالث بعد ما يطوف يرجع إلى منى ويبيت ليلة 11 وليلة 12، وإذا أحب أن يتأخر يبيت ليلة 13، وإذا أحب أن يتعجل يخرج من منى بعد أن يرمي الجمار الجمرة الصغرى فالوسطى فالكبرى يوم 11 ويوم 12، ثم يتجه إلى مكة، وإذا أراد السفر يطوف طواف الوداع ويتجه إلى بيت الله إن شاء الله مقبولا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه، لكن يلزمه أنه في يوم العيد عليه أن يذبح ذبيحة اللي هي الهدي للقران، والله أعلم. لا، ما يجوز طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة، لأن طواف الوداع طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، والركن إذا تركه الإنسان يبطل حجه، والواجب إذا تركه يجب عليه دم. لكن هناك فتوى تذكر وقد تشبث بها الناس، وهي أن من أراد أن يطوف طوافا واحدا الذي هو طواف الإفاضة يؤخره من يوم العيد إلى وقت خروجه، عند إرادة الخروج من مكة يطوفه طواف الإفاضة. هذا الطواف لما كان آخر الأعمال التي عملها في مكة أغناه عن طواف الوداع، يغنيه عن طواف الوداع، لكن طواف الوداع لم يطف، وإنما يغنيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، والله أعلم. لكن الأكمل والأحوط والأفضل والأتم أن تطوف الطوافين، طواف الإفاضة يوم العيد أو يوم الحادي عشر، وطواف الوداع عند خروجك من مكة سواء كان يوم الثالث عشر أو اليوم الرابع عشر أو ما بعد ذلك. ما عليك سعي، السعي مرة واحدة بس، إذا سعيت في طواف القدوم كفاك، إن لم تسعى في طواف القدوم تسعى مع طواف الإفاضة. نعم. القول السليم أن من وقف بعرفة من نهار أو ليل وأدرك الناس بعرفة قبل طلوع الفجر أدرك الحج، لأن إدراك الحج مرتبط بعرفة لا بالمزدلفة. أما المزدلفة فمطلوب منك أن تصلي بها الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اسمه عروة بن مضرس يقول: يا رسول الله، إني أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ووقفت، ما تركت جبلا إلا وقفت عنده، وقد صليت يعني وقد جئتك الآن، يعني جاء للنبي عليه الصلاة والسلام عند صلاة الفجر في المزدلفة، فهل لي من حج؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، من صلى هذه الصلاة بالمزدلفة يعني صلاة الفجر وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، أو فقد أتم حجه وقضى تفثه. فالعبرة إنما هي بالوقوف بعرفة، والتتم والكمال في الصلاة صلاة الصبح بالمزدلفة، والله أعلم. نعم. ايش مرأة تكشف وجهها؟ الواجب على المرأة أن تكشف وجهها في الحج، ولا تنتقب ولا تغطي الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وإنما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان لها خمار. تقول كنا إذا مررنا بالركبان، يعني بالرجال الأجانب، أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا انصرفوا كشفنا وجهنا. هذا هو المطلوب. أما أن المرأة تلبس تغطي وجهها طوال فترة الحج، أهل العلم يقولون إذا غطت المرأة وجهها وأدامت التغطية عليها فدية، لأن إحرام المرأة في وجهها. نعم. إيش؟ لا بأس إن شاء الله، ما في شيء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول والتوفيق، وأن يوفق الحجاج لما يحب ويرضى، وأن ييسر لهم حجهم ويعطيهم سؤلهم ويبلغهم مناهم ويعودوا إلى بلدانهم فرحين آمنين سالمين. تقبل الله من الجميع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.